ببص بره الناس، ببص جوه الناس، ببص بره الناس، يدور زعلنا وفرحنا بين الهزار والجد. نقوم نكون والناس مش طيبون يا كلام، نقوم نكون والناس مش طيبون يا كلام، مع اني طيب ضحكنا مش مكسوفين من شكلنا، مش زعلانين من حد، فنبص جوه الناس. أنا شاهر حلمي الإنساني، ساكن في الدور الأخراني، أنا شاهر حلمي الإنساني، ساكن في الدور الأخراني، فعمرت الناس. نشر قلبي على حبالي، اشي هين واشي غالي، ونشر قلبي على حبالي، اشي هين واشي غالي، والمية ما بتجيش في العالي، والعمر خلاص. نبص بره الناس، نبص جوه الناس، نبص بره الناس، يدور زعلنا وفرحنا بين الهزار والجد. نقوم نكون والناس مش طيبون يا كلام، نقوم نكون والناس.